بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلازال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سرده للآيات الدالة على بعض صفات الباري جل وعلا. وكنا قد وقفنا عند قوله فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وذكرنا أن هذه الآية كسابقها من الآيات ذكر فيها رحمه الله تعالى الآيات المشتملة على معنى التوحيد، وفيها كذلك نفي الشريك عن الله عز وجل، وفيها تحريم ضرب الأمثال، وكان مقصوده رحمه الله تعالى إثبات التنزيه والإثبات معا، يعني الآيات الدالة على ذكر التنزيه على جهة الإجمال، وكذلك ذكر الإثبات على جهة الإجمال. ومر معنا من القاعدة هنا في باب الأسماء والصفات أنه قد يذكر النفي مجملا وقد يذكر مفصلا، والمجمل هو أصل والتفصيل هو الفرع، ويذكر كذلك في باب الإثبات على جهة التفصيل وهو الأصل، وعلى جهة الإجمال وهو الفرع. هنا قد جمع بين الأمرين، المقصود رحمه الله تعالى إثبات التنزيه والإثبات معا، وذلك لأن التنزيه وحده ليس بكمال كما مر معنا، وكمال النفي إنما يكون بالإثبات مع التنزيه. ولذلك أورد بعض الآيات المشتملة على معنى الحمد، فيها ذكر الحمد، وآيات فيها ذكر التنزيه. هنا قوله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الأمثال يعني الأشباه. فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تضربوا لله الأشباه، فتشبهونه بخلقه جل وعلا وتجعلون له شريكا، فإنه سبحانه لا مثل له ولا ند له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وضرب المثل هو تشبيه حال بحال وقصة بقصة، يعني أن يذكر الشيء مشابها لشيء آخر، إما من كل وجه وإما من بعض الوجوه، إما من كل وجه وإما من بعض الوجوه. ومر معنا الفرق بين التمثيل والتشبيه فيما مر. فالتشبيه أخص من أو أعم من تشبيه، أعم من التمثيل. التمثيل إنما يكون من كل وجه، والتشبيه قد يكون من وجه دون وجه، ويدخل فيه التمثيل. إذن ضرب المثل تشبيه حال بحال وقصة بقصة، فلا يمثل سبحانه وتعالى بخلقه ولا يشبه بهم سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه لا مثل له. وهذا من جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق، من جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق، هذا الممثل، يعني المشابهة من كل وجه، كان يقول له يد كأيدينا وله عين كأعيننا، قل هذا جعل مشابهة الخالق للمخلوق من كل وجه، فهذا هو الممثل المبطل المذموم. ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير ما عليه النصارى في كفرهم، يعني تمثيل الخالق بالمخلوق. إذن إما أن يمثل الخالق بالمخلوق أو العكس، أن يمثل المخلوق بالخالق، وكلاهما محرم وهو داخل في قوله فلا تضربوا لله الأمثال. والنصارى ادعوا أن الله تعالى حل في عيسى. قال الزجاج فلا تضربوا لله الأمثال، لا تجعلوا لله مثلا، لأنه واحد لا مثل له، وكانوا يقولون إن إله العالم أجل من أن يعبده الواحد منا، فكانوا يتوسلون بالأصنام والكواكب، كما أن أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة الملك، وأولئك الأكابر يخدمون الملك، فنهوا عن ذلك ونهاه سبحانه عن أن يشبهوه بخلقه، يعني ممن اتخذ الوساطة بينه وبين الباري جل وعلا. ولذلك الشرك الأكبر قائم على ماذا؟ على تشبيه الخالق بالمخلوق، فهو الملك جل وعلا، كما أن المشاهد أو الشاهد يعني بين المخلوقين أن الملك لا يدخل عليه مباشرة، إنما يدخل عليه بواسطة. قالوا تعالى الله عز وجل أن يكون ملوك الأرض أبعد عن الخلق أو عن من يدخل عليه مباشرة، حينئذ نزهوه عن ذلك ظنا منهم أن ذلك من التنزيه. وأولئك الأكابر يخدمون الملك، فنهوا عن ذلك، فنهاه سبحانه عن يشبهوه به بخلقه. وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال، يعني اتخاذهم الأصنام، يقول: لا تجعلوا معي إلها غيري، فإنه لا إله غيري. إذن الشرك الأكبر قائم على التشبيه، وسواء كان الشرك الأكبر في مقام الربوبية أو في مقام الألوهية أو في مقام الأسماء والصفات، فهو داخل في جميع الأنواع ثلاثة. قد مر معنا شيء من ذلك ويأتي إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أثناء كلام له: والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه جل وعلا، فإن الله لا مثل له، بل له المثل الأعلى، يعني الأصف الأكمل من كل وجه، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا قياس شمول تستوي أفراده. ومر معنا القياس ثلاثة أنواع، وقياس التمثيل هذا الذي يعنيه الفقهاء إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة في الحكم، فيكون الفرع مجهولا والأصل معلوما، وثم علة هي موجودة في الأصل لأجلها وجد الحكم فوجدت في الفرع، هذا يسمى قياس التمثيل، لا يجعل الباري كذلك. وقياس الشمول أن يكون ثم لفظ عام تحته أفراد تستوي أفراده، حينئذ نقول هذا ممتنع، لأنه يجعل المخلوق والخالق في منزلة واحدة داخلان تحت اللفظ، وهذا باطل. إذن قياس الشمول ممتنع، بل يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو الذي يسمى بقياس الأولى. وعرفنا فيما سبق أن القياس الأولوي هذا لا تثبت به صفة على جهة الاستقلال، لأن مرده إلى العقل، مرده إلى العقل، كل كمال في المخلوق فالله تعالى أولى بالاتصاف به، وكل ما نزه عنه المخلوق فالله تعالى أولى بالتنزيه عنه، قل هذا عقل. حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات عين الصفة من النص ويساندها هذا المعنى، وأما أن تثبت صفة لم يرد بها النص بقياس الأولى هذا فيه نظر، ليس بصواب، ليس بصواب، إنما يكون مستند الصفة النص ثم يجعل هذا الدليل مساندا له. ومر معنا أن العقل عند أهل السنة والجماعة لا مدخل له من حيث ماذا؟ من حيث الاستقلال، وأما من حيث الفهم والاستنباط ومن حيث إسناد ما جاء به النص من حيث الفهم لا إشكال فيه، فنقول الرحمة مثلا دل عليها النص والعقل يدل عليها، لكن هل أثبتنا، يرد السؤال هنا، هل أثبتنا الرحمة من جهة العقل استقلالا؟ الجواب لا، وإنما العمدة ماذا؟ العمدة هو النص الوحي كتابا وسنة. ولذلك مر معنا أن من القواعد هنا في باب الأسماء والصفات أنها توقيفية، وهذا معنى أنها ماذا؟ أنها موقوفة على السمع، يدل ذلك على أن العقل لا مدخل له من حيث الاستقلال، أما من حيث المساندة فلا إشكال فيه. فكل ما يمر بك من كلام أهل العلم سواء كان في كلام شيخ الإسلام أو غيره ممن بعده يقول دل على ذلك النص والعقل إلى آخره، فليس المراد العقل استقلالا، وإلا ما الفائدة من القاعدة أن الأسماء والصفات التوقيفية؟ هذا تضارب بينهما، وإنما نقول ما دل عليه النص لا يمنع منه العقل، لا يمنع منه العقل. ولذلك صفة الاستواء سمعية محضة بحتة، لولا ورود النص لما توصل العقل إليها البتة. إذن من الصفات ما يسانده العقل، يعني لا يمنع العقل من أن تأتي هذه الصفة ثابتة لله جل وعلا، ومنه ما لا يدرك العقل استقلالا ولا استنباطا ولا تبعا، الأول مسلم من حيث الاستقلال عموما، والثاني من حيث ما دل النص عليه على جهة المحضية كالاستواء واليد والعين هذه والرجل والقدم، لولا ورود النص لما توصل العقل البت مطلقا، فلن نقول دل عليه الكتاب والسنة والعقل، إلا إذا أردنا بالعقل ماذا؟ أن العقل لا يمنع، أن العقل لا يمنع، حينئذ لا بأس أن يذكر من جهة أنه مما يستدل به، وأما أنه كالرحمة تثبت بجهة النص وتثبت كذلك من جهة العقل نقول لا، ليس الأمر سيان، ليس مستويين. إذن فلا يجوز أن يشرك هو الباري جل وعلا، كلام للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والمخلوق في قياس تمثيل ولا قياس شمول تستوي أفراده، بل يستعمل في حقه، بل الضرب يعني ضرب عما سبق، ينتقل إلى ما هو جائز من الممنوع إلى الجائز، بل يستعمل في حقه المثل الأعلى. وهو ما هو المثل الأعلى؟ أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، فكل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى به بالتنزيه، هذا الذي يسمى قياس الأولوي، ومر معنا تفصيله فيما سبق. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني العالم والجاهل لا يستويان، لا من جهة النص ولا من جهة العقل. العقل يمنع أن الذي يجهل أن يجعل في مرتبة من يعلم، دل العقل على أن الجاهل لا يستوي مع العالم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستويان. وهذا يبين أن العالم أكمل ممن لا يعلم، وهذا واضح. وحينئذ فالمتصف به أولى، فالمتصف به أولى، يعني الباري جل وعلا. إذا نثبت صفة العلم من جهتين، من جهة النص أو الأصل، ومن جهة أن العلم كمال في المخلوق، فواهب العلم أولى به بهذا الكمال، فواهب العلم أولى به بهذا الكمال، ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: إذ قال لأبيه، يعني إبراهيم عليه السلام: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فدل على أن السميع البصير الغني أكمل ممن ليس بسميع ولا بصير ولا غني، وأن المعبود يجب أن يكون كذلك، لأنه وبخه قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع وإنما يعبد من يسمع، ولا يبصر وإنما يعبد من يبصر، ولا يغني عنك شيئا وإنما يعبد الذي هو غني من كل وجه. وأن المعبود يجب أن يكون كذلك سميعا بصيرا غنيا. قال رحمه الله تعالى: فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال المذكورة فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة التي عابها الله وعاب عابديها. إذا ما الفرق بين ممن يقول، ممن ينتسب إلى الإسلام، أن الله تعالى لا يتصف بصفة السمع ولا صفة البصر، ممن قال فيه إبراهيم عليه السلام: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ ما الفرق بينهما؟ إذا كانت هذه الأصنام عيبت لأجل ماذا؟ لأجل أنها لا تسمع ولا تبصر، والله تعالى على كلامهم لا يسمع ولا يبصر، ما الفرق بينهما؟ لا فرق. والله سبحانه وتعالى لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال، بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون من سواه. وهذا كما مر معنا أن ذكر ما يتعلق بالأسماء والصفات إنما المراد به ما يترتب عليه، ولذلك قلنا فيما مر معنا في أول الكتاب أن أنواع التوحيد الثلاثة متداخلة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية هو الأصل في الدعوة إلى الله تعالى، وهو متضمن، وعرفنا معنى دلالة التضمن، متضمن لأي شيء؟ للنوعين الآخرين، لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولذا الله إلا الله، الله هذا ماذا؟ اسم من أسماء الباري جل وعلا، علم على الباري جل وعلا، وهو دال على معنى الألوهية، إذن فيه من جهة التضمن لأنه بعض، وعرفنا أن دلالة التضمن جزء من المعنى الكل، جزء من المعنى الكل، كدلالة الأربعة على الواحد والاثنين والثلاثة. وكذلك الربوبية، لأنه لا يعبد ويستحق العبادة لذاته إلا المتصف بصفة الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر إلى آخره، إذن هذا من دلالة التضمن. وكل من الربوبية والأسماء والصفات مستلزم لتوحيد الألوهية، لتوحيد الألوهية، يعني من أثبت الصفات على وجه الكمال للباري جل وعلا، كل ما جاء في الكتاب والسنة على وجه الكمال، حينئذ يستلزم ذلك ماذا؟ إفراده جل وعلا بالعبودية. طيب، يريد السؤال هنا: القرآن من أوله إلى آخره يذكر فيه الأسماء والصفات، هل هذا الذكر لذاته أم المراد المقصود الأكبر، وهو أن المتصف بهذه الصفات هو الذي يجب إفراده؟ لا شك أنه الثاني، ولذلك قال شيخ الإسلام: لم يذكر الباري جل وعلا هذه الصفات في الكتاب والسنة من أجل ماذا؟ تقرير أنه يسمع ويبصر فقط، لا، ليس هذا المراد، وإن كان هو مقصود لكنه ليس لذاته، وإنما المراد لما يترتب عليه وهو إفراده جل وعلا بالعبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمقصود الأعظم من إنزال الكتاب وبعثة الرسل هو تحقيق العبودية لله جل وعلا، فكل ما كان كذلك فيكون خادما لهذه الدعوة. لذلك قال الشيخ الإسلام كلمة مهمة هنا، ولم يذكر الله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال، بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون من سواه، فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد، ما هو؟ وهو إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل، وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردا على المشركين. والأول يستلزم الثاني، إثبات الكمال هو مقصود لكنه ليس لذاته، وإنما لما يترتب عليه وهو أنه المستحق للعبادة، حينئذ يكون الأول مستلزما للثاني والثاني متضمن للأول على هذا الوجه والبيان. والآية وهي قوله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال نفت ونهت عن التمثيل، قالوا فلا، لا، هذه ناهية، تضربوا تضربون هذا الأصل، حذفت النون هنا للجازم، لا جازمة، ناهية جازمة، والنهي الأصل فيه أنه للتحريم، إذن يحرم ضرب الأمثال يحرم، ولعله مر هنا أو لا أدري، أن التحريم أعم من الشرك، لأنه إذا جعل المثل لله تعالى حينئذ وقع في الشرك، الشرك الأكبر، حينئذ لا تضرب، نقول هذا نهي والنهي يقتضي التحريم، هو محرم، وإذا كان محرما نقول التحريم أعم من الشرك، كل ما ثبت أنه شرك سواء كان أكبر أو أصغر فهو محرم، وليس كل ما ثبت أنه محرم فهو شرك أصغر أو أكبر، حينئذ يكون قوله فلا تضربوا يفيد التحريم، يفيد التحريم. ثم نحتاج إلى دليل آخر أخص، وهو ماذا؟ وهو أنه شرك أكبر أو شرك أصغر. فلا ينفت ونهت عن التمثيل. وأما لفظ التشبيه فهو في كلام الناس كما مر معنا لفظ مجمل، لفظ فيه إجمال، لأنه يعني يطلق يراد به نوع هو باطل ونوع هو حق، فهو لفظ مجمل يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، أو كذلك خصائص الباري جل وعلا لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، وهذا المعنى حق. وأما المعنى الثاني يراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، يعني نفي الصفات كلها أو بعضها، وهذا باطل أو حق؟ قل هذا باطل. واللفظ المجمل في باب العقائد فالأصل فيه التوقف، يمنع منه استعمالا لأنه يحتاج إلى استفصال، وإذا استعمله المخالف بناء على أنه يجوز عنده حينئذ لا ننفيه ولا نثبته، إنما نستفصل عن المعنى. وقوله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، إن الله يعلم، مر معنى القاعدة أن إن بعد النهي تفيد ماذا؟ تفيد التعليل، حينئذ إن الله يعلم فلا تضربوا لله الأمثال، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، إن تعليل للنهي، أي يعلم أنه لا مثل له ولا ند، وأنه الإله الحق لا إله غيره، وأنتم بجهلكم تشركون به غيره من الأوثان والأنداد وتشبهونها به. قال الشوكاني رحمه الله تعالى إن الله يعلم، إن الله عليم يعلم، يعلم ماذا؟ قال يعلم ما عليكم من العبادة، ما يلزمكم من العبادة، وأنتم لا تعلمون ما في عبادتها من سوء العاقبة. يقول فلا تضربوا للأمثال، هذا فسر ابن عباس بماذا؟ لا تتخذوا الأصنام، حينئذ هو أخص مما أراده المصنفون رحمه الله تعالى، وهو كذلك فيه شيء من العموم، والعبرة بماذا؟ بعموم اللفظ، لا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تجعلوا لله مثلا في العبادة في السمع والبصر، إذن يشمل ما هو متعلق بمعاملته جل وعلا صرف العبادة لغيره، وكذلك يشمل ما دل عليه النص من إثبات الصفات للباري جل وعلا، فإذا جعلها لغيره وحينئذ ضرب لله المثل فهو أعم. والشوكاني رحمه الله تعالى جعله بناء على قول ابن عباس أخص: وأنتم لا تعلمون ما في عبادتها من سوء العاقبة والتعرض لعذاب الله سبحانه، وأنتم لا تعلمون بشيء من ذلك، وفعلكم هذا هو عن توهم فاسد وخاطر باطل وخيال مختل. وهذه الآية تتضمن من الكمال كمال صفات الله عز وجل، حيث إنه لا مثيل له، فلا تضربوا لله الأمثال، هذا نفي ونهي. لماذا؟ لكمال صفاته جل وعلا. لماذا؟ لأنه لا مثيل له. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قول قل، أي قل يا محمد، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قل حينئذ كما مر معنا أن كل لفظ هو قل في القرآن دل على أن القرآن كلام الباري جل وعلا، ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان من عنده لما قال قل. قل يا محمد للمسلمين: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قل يا محمد للمسلمين: إنما حرم ربي. إذن دل على ماذا؟ على أنه مبلغ، وإذا كان كذلك لم يكن كلامه عليه الصلاة والسلام، إنما هو إضافته إليه من إضافة التشريف والتبليغ فحسب، وليس المراد به أنه منشئ وواضع لهذا الكلام. قل أي قل يا محمد، ففيه دليل على أن القرآن كلام الله ليس كلام محمد ولا غيره، وإنما محمد عليه الصلاة والسلام مبلغ لكلام الله. إنما هل هي مركبة أم أنها بسيطة؟ يعني أصلا هكذا وضعت، إنما فيه قولان لأهل العلم، وهي أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، كأنه قال الحرام هو ما ذكر وما عداه فليس به بحرام، لأن هذه المذكورات أجناس للمحرمات. إذن إنما أداة حصر تثبت الحكم في المذكور وتنفيه عما سوى. حرم، قل إنما حرم ربي، حرم أي جعله حراما، جعله حراما ومنع منه، لأن حرم على وزن فعل، وفعل تأتي للنسبة، يعني نسبت إليه المادة التي اشتققت منه فعل، كما إذا قلت كفرت يعني نسبته إلى كفر، مثل حرم نسبته إلى الكفر، إذن ألحقت به وصفا دل عليه اللفظ كفر كفر. كذلك بدعته وفسقته وعلم إلى آخره، نقول هذه كلها تدل على النسبة. إذن حرم يعني نسب التحريم وأضيف إلى ما ذكر. من الذي حرم؟ الباري جل وعلا، إن الحكم إلا لله. حرم أي جعله حراما ومنع منه، وفعل هنا للنسبة كما يقال كفر وبدع وفسق، يعني نسبته إلى الكفر ونسبته إلى البدعة ونسبته إلى الفسق. والحرام شرعا هو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ما نهى عنه الشارع، فيه حدود كثيرة، لكن المراد به ماذا؟ ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، لأن ما نهى عنه الشارع إما أن يكون على جهة الجزم، وإما ألا يكون على جهة الجزم، إما أن يكون جزما وإما ألا يكون جزما. ما الذي يفرق بين هذا وذاك؟ نقول إن رتب العقوبة على الفعل فهو ماذا؟ فهو جازم. إن لم يرتب العقوبة فليس بجازم. لكن هل يشترط أن تكون العقوبة مذكورة؟ لا، وإنما صيغة لا تفعل تدل على أمرين: على التحريم وعلى ترتب الإثم على الفعل. كل صيغة لا تفعل في القرآن والسنة تدل على هذين الأمرين. وثم أمر ثالث هو ما يتعلق بالعبادات والمعاملات، وهو فساد المنهي عنه. حينئذ لا تفعل يدل على ثلاثة أمور: الأول التحريم، الثاني الإثم والعقوبة، الثالث فساد المنهي عنه، فساد المنهي عنه. ومسألة العقوبة والإثم هذه نأخذها من اللفظ، وإلا لاحتجنا كلما قال لا تأكل الربا، هل في أكله عقوبة؟ لو لم يرد إلا هذا النص هل نأخذ العقوبة من هذا اللفظ فقط؟ نعم، نأخذ من هذا اللفظ لا تأكلوا، يدل على أن هذا للتحريم، ويدل على ترتب العقوبة في الدنيا والآخرة هو الإثم، ويدل على أن كل معاملة فيها ربا فالأصل فيها ماذا؟ البطلان والفساد، بطلان والفساد. وكذلك الشأن في العبادات. إذا ما نهى عنه الشارع سواء كان من جهة الباري جل وعلا أو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، والشارع هذا يذكره الأصوليون من جهة الإخبار، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، شرع اسم الفاعل منه الشارع، إن أريد به الصفة فالمنع اتفاقا عند أهل السنة لأن الصفات توقيفية، وإن أريد به ماذا؟ إن أريد به الاسم، إن أريد به الاسم العلم فالمنع، وإن أريد به الوصف حينئذ نقول شرع، الوصف يؤخذ من الاسم ويؤخذ من الفعل ويؤخذ من المصدر كما مر معنا، كما نثبت الاستواء من قوله استوى كذلك نثبت التشريع من قوله شرع، لا فرق بينهما. أما الشارع من جهة الإخبار هذا على الخلاف الذي مر معنا، والصواب هنا نقول ماذا؟ أنه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن المادة مذكورة في الكتاب والسنة، شرع لكم من الدين، إذن جاء اللفظ، وإذا كان كذلك فيكون من قبيل الإخبار والصفات ولا يكون من قبيل الأسماء، ومن أنكره من المتأخرين هذا لا وجه له البتة على تفصيل الذي ذكرناه. وبمعناه المحظور والممنوع والتحريم في الشرع ينقسم إلى قسمين، شرعي كما في هذه الآية افعل ولا تفعل لا تفعل، وكوني قدري كما في قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم إلينا لا يرجعون، حرام على قرية. هل التحريم هنا كوني أو شرعي؟ القرية ليست من المكلفين، لا تخاطى، الأصل فيها، الأصل فيها أنها لا تخاطى، ولو تخاطى بماذا؟ بشيء آخر كذلك، كما مر معنا أن الجمادات يخاطبه الباري جل وعلا وتنطق قالتها أتينا طائعين، قالتها بالفعل لفظا ومعنى، وإذا كان كذلك حينئذ نقول هنا القرية ليست مكلفة، ليست مكلفة. وإذا كان كذلك حينئذ إذا وجدت قرينة تدل على أن التحريم ليس المراد به الشرعي فلا إشكال فيه، وهذا مما يستعمله بعض الناس يقول حرام عليك تبع كذا، حرام عليك لماذا ما جيت، هل يقصد به التحريم الشرعي؟ الظاهر لا، ظاهر لا، إنما أراد به المنع، يعني يمتنع عليك ألا تفعل، ألا تفعل كذا، وإلا ليس من المحرمات. وحرام على قرية أهلكناها أنهم إلينا لا يرجعون، فالتحريم هنا تحريم قدري كوني. قوله إنما حرم ربي فاعل التحريم، يعني الذي فعل أو قال التحريم وصدر عنه وشرع التحريم هو الرب جل وعلا، لأن التحريم هذا حكم من أحكام التكليف، وإذا كان كذلك فمصدر الحكم هو الباري جل وعلا، إن الحكم إلا لله. والرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، وإذا أفرد أو عرف لم يطلق إلا على الله عز وجل، يعني رب كلمة رب لها ثلاثة أحوال، إما أن تفرد يعني عن أل والإضافة رب غفور، رب غفور كذلك، أو تدخل عليه أل الرب، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، ولذلك صاب أنه اسم من أسماء جل وعلا، هذان النوعان مختصان بالباري جل وعلا، فلا يطلق على المخلوق أنه رب هكذا، ولا يطلق على المخلوق أنه الرب، إنما هذا من خصائص الباري جل وعلا كلفظ الجلالة الله وكالرحمن. وأما رب الدار بالإضافة هذا قد يكون يطلق على الباري جل وعلا وقد يطلق على غيره، رب الكعبة، كعبة مخلوقة يعني خالقها، ورب الدار ورب الناقة، نقول هذا في الشأن المخلوق، إذا أضيف بمعنى أنه أضيف وأسند إلى غيره حينئذ صار مشتركا، صار مشتركا كالرحيم، الرحيم هذا يكون مشتركا بين الباري جل وعلا وبين المخلوق، لكن في أصل المعنى الذي هو القدر المشترك، وليس المراد به في تعيين المعنى بعد الإضافة، يعني قبل الإضافة. وأما رب دون أل والإضافة أو الرب أل، هذا مختص به بالباري جل وعلا. إذن ربي أضيف هنا، إذا أفرد الرب أو عرف لم يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، أما إذا أضيف فيطلق على غيره كما يقال رب الدار ورب الدابة نحو ذلك. الفواحش، حرم ربي الفواحش، الفواحش مفعول به، جمع فاحشة، وهي ما استعظم من الذنوب والمعاصي، يعني ذنب لكنه فيه عظمة، يعني ليس كغيره من الذنوب، كالزنا واللواط وقتل النفس ونحو ذلك، سماه الله فاحشة لتناهي قبحه. إذن الفاحشة أخص من مطلق الذنب، كذلك أخص من مطلق الذنب، يعني الذنب مطلقا هذا يعم الشرك الأكبر والأصغر والكبائر وأكبر الكبائر والصغائر، كل منها يسمى ذنبا ويسمى معصية، لكن ثم تحريم دركات درجات، يعني ليس بعضه مستويا مع الآخر، وبعضه أشد من بعض، كالواجب، الواجب بعضه متفق عليه وبعضه ليس متفق عليه، بعض الواجب يسمى ركنا وبعضه يسمى شرطا، وبعضه ليس بركن ولا شرط، بعضه مختلف فيه، بعضه متفق عليه، هل هذه كلها على درجة واحدة؟ الجواب لا، ليست على مرتبة واحدة. حينئذ نقول كما أن الواجب متفاوت من حيث الثبوت والقوة، كذلك التحريم متفاوت من حيث الثبوت والقوة. فإذا كان كذلك الفاحشة نوع من الذنب ونوع من المعصية، وهو ما استعظمه الشارع، فإذا كان كذلك حينئذ نسميه فاحشة لتناهي قبحه، والتناهي هنا من جهة الشرع لا من جهة العقل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فيه دليل على أن الأفعال التي توصف بأنها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة، لكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. هذه مسألة التحسين والتقبيح عند الأصوليين، وهي أن الفعل القبيح هل نصفه بالقبح قبل نهي الشارع، أو أننا لا نصفه إلا بعد ورود الشرع، يعني لا نقول بأن الزنا العقل لا يدرك أنه قبيح، لا يدرك أنه قبيح، إذا قلنا كذلك حينئذ لم نتوصل إلى قبحه إلا من جهة الشرع، هذا خلاف الصواب، بل الصواب أنها قبيحة في نفسها، فالعقل يدرك الحسن والقبح، لكن إذا كان المراد بالتحسين والتقبيح هو ترتب الثواب والعقاب فهذا لا يدرك إلا من جهة الشرع، وهذا محل الخلاف بين المعتزلة أهل السنة في هذه المسألة. عند أهل السنة، عند المعتزلة، أن العقل يدرك الثواب والعقاب، وصواب لا، إنما ولذلك قال في الجمع: وحكمت المعتزلة العقل، وذكر هذه المسألة كمثال على هذه على هذا الأصل، حكمت المعتزلة العقل، بمعنى أنهم رتبوا على الحس على ما جعل ما أدرك العقل أنه حسن رتبوا عليه الثواب ولو لم يرد الشرع، وكذلك رتبوا العقاب على ما أدرك العقل قبحه ولو لم يرد الشرع به. قل لا، الصواب عند أهل السنة والجماعة وهو الوسط في هذه المسألة، مسألة في ثلاثة أقوال، أن الحسن والقبح يدرك العقل أن هذا حسن، الصدق الذي مطابقة القول للواقع العقل يدرك أنه حسن كما يدرك قبح ضده وهو الكذب، لكن ترتب الثواب والعقاب هذا لا يدركه العقل إلا من جهة الشرع، وهذا الذي عناه ابن القيم رحمه الله تعالى، لأنه سمى الشيء هنا سماه فاحشة، قل إنما حرم ربي الفواحش، هي فاحشة وحرمها، يعني سماها وأطلق عليها الوصف فاحشة، ثم قال حرم ربي، إذن التحريم سابق على الوصف بالفحش أم أنه متقدم، أيهما أسبق من الآخر؟ الوصف بالقبح بالفحش سابق، ثم رتب عليه ماذا؟ حرم ربي. ولذلك قال ابن القيم هنا فيه دليل في هذا النص، دليل على أن الأفعال التي توصف بأنها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة، يعني يدرك العقل الضرر والنفع، لكن لا يترتب عليها على الحسن والقبيح والنفع والضر لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وعلى أحد القولين هو أن المعنى لم يهلكهم بظلم قبل إرسال الرسل، فتكون الآية دالة على الأصلين. ما هما الأصلان؟ قال: أن أفعالهم وشركهم قبيح قبل البعثة. فالشرك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم موجود، هل هو قبيح أم لا؟ قطعا يدرك العقل أنه قبيح. ليس عندنا نص هنا، ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنزل القرآن، والزمن زمن فترة كما يقال. حينئذ نقول نحكم بالعقل أن الشرك قبيح، لكن هل يدخلون جنة أو نار؟ نحتاج إلى نص، نحتاج إلى نص. حينئذ اشتقاق الوصف للفاعلين من الأسماء لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. حينئذ نأتي إلى المسألة المطروحة الآن، مسألة العذر بالجهل. الله عز وجل قال: وسيأتي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا عرفنا بأن العقل يدرك قبح الشرك، فمن وقع في الشرك حينئذ ماذا نقول؟ له جهتان، له حكمان: أولا الوصف والاسم، هذا قطعا باتفاق أهل اللغة أن كل من اتصف بوصف اشتق له اسم من ذلك الوصف. فالقائم إذا قام نقول هذا قائم، لا يمكن أن تقول هذا قاعد أو جالس. والمستيقظ تقول هذا نائم، لما تقول هذا مستيقظ. والذي وقع أو الذي يصلي تقول هذا مصل، لا تقول هذا نائم. إذن تشتق له اسما من الوصف الذي تلبس به. ومن ذبح لغير الله أو طاف بالقبور أو نذر للقبور نقول هذا مشرك، نسميه مشركا. أما مسألة ما يتعلق بدخول جنة أو نار نقول هذا نحتاج إلى نص. فإن ظهر للشخص بأن دليل دل على أنه من أصحاب النار فهو كذلك، وإلا فلا. فإذا كان كذلك نقول قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. انظر عندنا الآية مقسمة حتى يسمع كلام الله، إذن ما قبل حتى مخالف لما بعد حتى، وما بعد حتى مخالف لما قبله. حتى يسمع كلام الله، إذن قبل ذلك لم يسمع، ماذا سماه؟ مشرك. إذن لا ينبغي أن نختلف هل هم مشركون أم لا. أما هم من أهل الجنة من أهل النار هذه مسألة أخرى، لكن في الدنيا نقول هذا مشرك. وإذا كان مشركا لم يكن موحدا، وإذا لم يكن موحدا حينئذ القسمة الثنائية، إما مشرك وإما موحد، ولكل منهما أحكام، ولكل منهما أحكام، فتنزل عليه الأحكام في الدنيا، وأما الآخرة فشأنه إلى الباري جل وعلا. إذن الفائدة المهمة هنا أن اشتقاق الاسم لا يستلزم ترتب الحكم، اشتقاق الاسم لا يستلزم ترتب الحكم. فنقول هذا قبيح وهذا حسن، هل كل قبيح يستلزم التحريم؟ هل كل قبيح يستلزم التحريم؟ الجواب لا، لأن العقل قد يدرك أن هذا الشيء قبيح ويتفق عليه العقلاء، وقد يختلفون. إذن ليس كل ما حكم عليه العقل بأنه قبيح أن يكون ماذا؟ يكون محرما. الحاصل هنا أن الوصف بالحسن والقبح لا يستلزم الثواب والعقابة، هذا الأصل. فحينئذ قال ابن القيم هنا دل على الأصلين أن أفعالهم وشركهم قبيح قبل البعثة، والعقل قد أدرك ذلك وسماهم الشرع بالمشركين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثانيا وأنه لا يعاقبهم إلا بعد الإرسال، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حينئذ بعد بعثة الرسل وإنزال الكتب لا حجة لأحد البتة، فنقول هؤلاء وقعوا في الشرك وهو قبيح وأدركه العقل، ثم يترتب عليه العقاب أو لا؟ نقول هذا مرتب على البعثة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رتبنا الثاني على الأول. قال: ما ظهر منها وما بطن، هذا وصف للفواحش، أي ما أعلن منها وما أسر. فاحشة قد تكون عللا وقد تكون ماذا؟ سرا، باعتبار فعل الفاعل لا باعتبار العمل، أي ما أظهره الإنسان للناس وما أبطنه. وقيل: ما ظهر فحشه وما خفي، والأول أولى. قال والإثم هذا معطوف على الفواحش يكون منصوبا مثله. والإثم أي الذنب تعميم بعد تخصيص كذلك ها تعميم بعد تخصيص. عرفنا أن الفاحشة ذنب وقلنا مطلق الذنب عم من الفاحشة، إذن كل فاحشة ذنب وليس كل ذنب فاحشة. إذن نقول الفواحش والإثم المراد بالإثم الذنب، حينئذ يكون من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص. لذلك قال أي ذنب تعميم بعد تخصيص. وقيل المراد بالإثم الخمر، يعني حرم الفاحش وحرم الخمر، كما قال الشاعر شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. فأطلق هنا ماذا؟ شربت الإثم، لا يشرب الذنب وإنما يشرب ماذا؟ الخمر. وقد أنكر جماعة من أهل العلم كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى، قد أنكر جماعة من أهل العلم على من جعل الإثم خاصا بالخمر في هذا الموضع، يعني بهذا الموضع. قال النحاس فأما أن يكون الإثم الخمر فلا يعرف ذلك، وحقيقته أنه جميع المعاصي، وهذا الصواب. لذلك قلنا الأولى أن يفسر به بالذنب، ولا شك أن الخمر ذنب، أن الخمر ذنب، لكن إن كان اعتبر من حيث ماذا؟ من حيث أنه بمنزلة الزنا والرواط وقتل النفس دخل في الفاحشة كذلك، وإن لم يكن كان دونها حينئذ يدخل فيه بالذنب. وعلى كل الذنب أعم من الخمر، أعم من الخمر، فحقيقته أنه جميع المعاصي. وليس في إطلاق الإثم على الخمر ما يدل على اختصاصه به، يعني قول الشاعر شربت الإثم، شربت الإثم أطلق الإثم على خمري، هل هذا يدل على اختصاص؟ لا يدل على اختصاص، وإنما أطلق الكل وراد به البعض أو الجزء، وهذا مستعمل في لسان العرب. إذن هذا الإطلاق لا يستلزم التخصيص. حينئذ من احتج بأن الإثم هو الخمر واستدل بهذا البيت، نقول هذا لا يستلزم التخصيص، وإنما هو من قبيل إطلاق الأعم على الجزء أو على البعض. وليس في إطلاق الإثم على الخمر ما يدل على اختصاصه به، فهو أحد المعاصي التي يصدق عليها. قال في الصحاح وقد يسمى الخمر إثما، تسمية ثابتة لا شك، لكن هل هو المراد على جهة التعيين هنا أو لا؟ هذا محل الخلاف، ليس الخلاف في كون الإثم يطلق على الخمر، لا يطلق قطعا هذا، وارد في لسان العرب، شاهد الذي ذكرناه فيما سبق. ولذا قال في الصحاح وقد يسمى الخمر إثما فهو من أسمائه، لكن هل المراد هنا الإثم هو عين الخمر فلا يشمل غيره في الآية؟ الجواب لا، وإنما هو عام يشمل جميع المعاصي، فيكون من عطف العام على الخاص. وأنشد شربت الإثم البيت السابق. قوله والبغي بغير الحق، بغي بغير الحق، قال هو التعدي على الناس بغير الحق، والبغي بغير الحق هنا صفة، هل عندنا بغي بحق أو البغي كله باطل كله ظلم؟ تعدي على الناس فيه تفصيل؟ لا، نقول هذه صفة مرارا كررناها كاشفة، بمعنى أنه لا يحترز بها عن شيء كذلك. ولا نقول هنا والبغي بغير الحق، بغير الحق هذا القيد احترز به عن البغي بحق، قل لا ليس بوارد، لأن الصفة هنا كاشفة، إنما أراد كما مر معنا أن الصفة الكاشفة كالتعليل للحكم، حرم البغي لماذا؟ لأنه بغير حق، حرم البغي لماذا؟ لأنه بغير حق، وهكذا. والبغي بغير الحق وهو التعدي على الناس، وهو بمعنى قول بعضهم الظلم المجاوز للحد، وأفرده بالذكر بعد دخوله فيما قبله لكونه ذنبا عظيما. والإثم قلنا جميع المعاصي، قال والبغي، أليس هو واحد من الآثام كذلك؟ نعم. إذن لماذا أفرده؟ نقول لي خصيصة به لكونه عظيما في نفسه فأفرده. قال هنا، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما الإثم والعدوان فهما قرينان، عدوان هو المراد به البغي بغير الحق هو نفسه، وأما الإثم والعدوان فهما قرينان يعني في الكتاب، قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ونتعاونوا على الإثم والعدوان، فكل منهما إذا انفرد تضمن الآخر، تضمن الآخر، هذا ما يسمى بدلالة الاقتران، يعني ثم لفظان بعض الألفاظ هي محصورة معدودة، إذا اقترنا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كذلك كالإسلام والإيمان، كالإسلام والإيمان، إذا جاء لفظ الإسلام فقط يعني في النص في الكلام، تكلم المتكلم بكلام أوله وآخره انتهى ولم يرد فيه لفظ الإسلام دخل فيه الإيمان، والعكس في الإيمان، أما إذا اجتمعا قال ما الإسلام ما الإيمان، وحينئذ افترقا، لابد أن يكون ثم قدر مشترك، ثم بعد ذلك نقول الإسلام المراد به الظاهر والإيمان المراد به الباطل، لكن هذا متى؟ عند الاجتماع، عند الاجتماع، وأما إذا اقترن إذا افترقا وكل منهما المراد به الظاهر والباطن، كذلك عندنا إسلام وهو ما يتعلق به بالظاهر، لكن لابد من قيد لا يصح هذا التعريف وإن أطلقه أكثر العلم، وهو أن الإسلام يطلق ويراد به الظاهر، ظاهر فقط، قل لا، الظاهر وبما يصححه من الباطن، والإيمان يراد به الباطن، هكذا نطلقه، لا، وبما يصححه من الظاهر، لأن جنس العمل داخل في مسمى الإيمان، فلا بد من عمل ظاهر، الباطن لا يقبل إلا إذا دل عليه الظاهر، حينئذ إذا وجد باطن فقط ولم يوجد ظاهر نقول وجد الإيمان، تحقق الإيمان لم يتحقق إلا على قول المرجئة، أما على قول السنة والجماعة لم يتحقق الإيمان، لا بد من قدر زائد، إذا نقول إذا اجتمعا افترقا، بماذا نفسره؟ نقول الإسلام ما ظهر يدل على الظاهر، زد بين قوسين ثلاثة أو أربعة، قل وبما يصححه من الباطن، لأن الظاهر لا يكفي، لابد من إخلاص ولابد من يقين كذلك، ولابد من صدق، شروط لا إله إلا الله كيف تتحقق؟ كل أعمال باطنة، كذلك الإيمان ما يتعلق بالباطن وبما يصححه من الظاهر، لا يقبل دعوى الإيمان إلا إذا اقترن به الظاهر، وهل الظاهر هنا معين أو غير معين؟ مبهم على الخلاف في مسألة الصلاة، قلنا بأنه فيها خلافا، إذن قال فكل منهما إذا انفرد، يعني الإثم والعدوان هنا يتداخلان ويفترقان، فكل منهما إذا انفرد تضمن الآخر، فالإثم دخل فيه العدوان والعدوان دخل فيه الإثم، فكل إثم عدوان، إذ فعل ما نهى الله عنه وترك ما أمر الله به فهو عدوان على أمره ونهيه، العدوان هنا حينئذ لا يتقيد بماذا؟ بالعدوان على الناس، الظلم هو تجاوز الحد، والبغي هو الاعتداء، سواء كان الاعتداء على أمر الله تعالى ونهيه أو على الناس فيكون عاما، فإذا قلنا الإثم والعدوان يتداخلان حينئذ لا نقيده بأنه عدوان على الناس، وإنما نقول العدوان هو التعدي، ثم قد يتعدى على أمر الله فلا يمتثله، وقد يتعدى على نهي الله تعالى فلا يجتنبه، حينئذ يسمى عدوانا، ولذلك قال كل إثم عدوان، كل إثم عدوان، إذ فعل ما نهى الله عنه وترك ما أمر الله به فهو عدوان على أمره ونهيه، وكل عدوان إثم، فإنه يأثم به صاحبه، هنا تداخلا كل منهما بمعنى الآخر، فالإثم بمعنى المعصية ويترتب عليه ماذا؟ العقوبة، وهذا يشمل ما يتعلق بالناس وغيره، ويشمل ما فيه عدوان وغيره، وإذا قلنا العدوان هو إثم حينئذ نقول التعدي المراد به التعدي على الخلق والتعدي على أمر الله تعالى ونهيه، حينئذ اتفقا، ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما، إذا افترقا ثم بين فيما ذكره رحمه الله تعالى فقال فالإثم ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر، الجنس يعني الكذب قل أو كثر، الكذب كله أسود كله حرام، كذلك ليس عندنا كذب أبيض فهو جائز وكذب أسود، لا، كذب جنس، حينئذ يصدق على الكذب الواحدة والثنتين والثلاث والعشر، هذا المراد بالجنس هنا، فكل كذب فهو محرم قل أو كثر، كذلك الزنا وكذلك الربا كل هذا محرم قل أو زاد. وأما العدوان فما كان أصله مباحا لكنه إذا تجاوز حده صار محرما، صار محرما. قال هنا وأما العدوان ما كان محرم القدر والزيادة، يعني أصله مباح لكنه محرم القدر والزيادة، فالعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، لزيد عند عمرو 100,000 فأخذها 150، هذا تعدي زاد أخذ حقه الذي أبيح له وهو 100 وزاد تعدى، إذن هو مباح في الأصل لكن هذه الزيادة هذه تعتبر محرمة. كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، إما أن يتعدى على ماله أو بدنه أو عرضه، وهذا نوعان عدوان في حق الله وعدوان في حق العبد. فالعدوان في حق الله كما إذا تعدى ما أبيح له من الوطئ الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهما أو مما أبيح له. والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف التي هي معنا. إذن الإثم والعدوان هو الإثم والبغي، كذلك يجتمعان ويفترقان، مع أن الغالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم، يعني البغي الغالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. وعلى هذا فإذا اقترن بالعدوان يعني البغي كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس كالسرقة والكذب والبهت، والعدوان تعدي الحق في استيفائه إلى أكبر منه، فيكون البغي والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حق الله تعالى، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقول بغير الحق قوله والبغي بغير الحق صفة كاشفة. قوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تشركوا هنا عطف ماذا على ماذا؟ عطف وأن تشركوا على الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش وأن تشركوا، لا يعطف جملة على مفرد عند الأكثر، وإنما هنا الجواب يقال بأنه عطف مفردا على مفرد، لأن أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر كذلك. وأن تشركوا يعني وإشراككم، وإشراككم حرم إشراككم بالله، وأن تشركوا به وإشراككم به ما لم ينزل، حينئذ نكون عطف مفردا على مفرد، وهذا جائز باتفاق. وأن تشركوا بالله أي تصرفوا شيئا من حق الله سبحانه إلى غيره من الأوثان والأنداد، صرف العبادة لغير الله تعالى ولو بعض العبادة، وصرف بعضها لغير الله شرك، وهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا. لا يشترط في العبادة أن تكون جنس العبادة مصروفة لغير الله تعالى، وإنما لو صرف عبادة واحدة متمحضة للباري جل وعلا لغيره أيا كان ذلك الغير، حينئذ نقول هذا وقع في الشرك الأكبر. إذن الشرك الأكبر أو الشرك عموما هو صرف العبادة لغير الله أو التنديد أو جعل نديد مع الله تعالى. والشرك بالله هو أعظم الذنوب على الإطلاق وأجهل الجهل وأظلم الظلم، كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك وعقوق الوالدين، ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ إذن أطلق على الشرك بالله أنه كبيرة بل أنه أكبر الكبائر. إذن لفظ الشرك هذا حقيقة شرعية له معنى شرعي، يعني كالإيمان، كما نبحث في الإيمان، كما نبحث في الإيمان من جهة اللفظ وما أطلقه الشارع عليه، ومن جهة المعنى وما له من معنى في الشرع، كذلك الشرك من حيث ما أطلق عليه الشارع أنه شرك، ثم البحث الآخر يكون في ماذا؟ في المعنى الذي أراده الشارع من هذا اللفظ. فكما أن للتوحيد حقيقة شرعية وللإيمان حقيقة شرعية، كذلك للشرك حقيقة شرعية، فليس للعقل مجال هنا لا في اللفظ ولا في المعنى. لماذا؟ لأن هذه المسائل كما مر معنا مرارا من المسائل الكبار في الدين، مسائل توحيد الأسماء والصفات ومسائل الألوهية ومعنى لا إله إلا الله ومعنى الشرك الأكبر. أنزل الكتاب وبعث الرسل من أجل ماذا؟ من أجل هذه المعاني. فإذا كان كذلك فهي من أوضح الواضحات. ولذلك قلنا باب الأسماء والصفات، بل باب توحيد الله جل وعلا على جهة العموم، هذا نقول من المحكم، بل من أحكم المحكم. والمراد بالمحكم ماذا؟ ما اتضح معناه. حينئذ ليس ثم في القرآن ما هو أوضح معنى من المعاني المتعلقة بتوحيد الألوهية أو بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الأسماء والصفات. ولذلك أجمع الصحابة على هذه المسائل كلها، ولم يرد سؤال إلا في بعض الأشياء التي تعلق بها إجمال من حيث اللفظ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأصول الكبار فاتفقوا عليها. دل ذلك على ماذا؟ على أن ظاهر القرآن هو المراد، وعلى أن هذا المعنى مجمع عليه، وحينئذ صارت هذه الألفاظ نصوصا، ولو سماها بعض الأصوليين في بعض المواضع أنها ظواهر، ولو كان ظاهرا من حيث الإفراد، لو نظرنا إلى النص نفسه لقلنا هذا ماذا؟ هذا ظاهر، لأنه يحتمل معنيين، هو في أحدهما أظهر على المعنى الاصطلاحي عند الأصوليين، لكن نقول بإجماع الصحابة على أن الظاهر هو المراد، جعله نصا. تبي هذه المسألة، جعله نصا يعني لا يحتمل غير الظاهر. يريد بعض الأصولي صغير يقول هذا اللفظ الظاهر يحتمل معنيين، نقول هذا لسوء فهمك، لسوء فهمك. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن ينزل القرآن من أجل تحقيق هذه الحقيقة الكبرى وهي توحيد الباري جل وعلا والنهي عن ضدها وهو شرك بالله، ثم يبقى اللفظ مجملا، يحتاج إلى اجتهادات أهل العلم، وينظر هذا فيما يقول وهذا فيما يقول ويختلفون. ولذلك الصحابة أجمعوا على هذه المعاني، فدل على أنها نصوص، نصوص بمعنى أنها محكمة، بل هي من أحكم المحكم، لا تحتمل إلا المعنى الظاهر فحسب، وأما المعنى المرجوح فدل الإجماع على أنه ليس مرادا، ليس مرادا. وهنا أطلق على الشرك أنه كبيرة، وأطلق على الشرك أنه من أكبر الكبائر. قال: وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. انظر، أن تجعل لله ندا، قال أي الذنب، أطلق على الشرك أنه ذنب. يقولنا الذنب أعم من الشرك، فكل شرك هو ذنب، وليس كل ذنب يكون شركا، وهنا أطلقه. إذن يطلق على الشرك أنه ذنب، والدليل شرعي، يعني هذا إطلاق ليس اجتهادي، ليس اجتهاديا، وإنما هو من جهة الشرع، ولذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر آخر، وهو أنه لم يأتي باللفظ كما قال في السابق، قال الإشراك، قال هنا جاء به من جهة الحقيقة، أطلق في الحديث السابق: ألا أخبركم بأكبر الكبائر، وذكر أكبر الكبائر، قال الإشراك بالله، جاء باللفظ كذلك. هنا لما سأله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن أي الذنب أعظم، وأراد به الشرك، أو حمله النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك والسؤال عاما، لم يأتي باللفظ، وإنما جاء بماذا؟ بالحقيقة. إذن تعريف الشرك ما هو؟ أن تجعل لله ندا، وهذا من أجود التعريف أن يأتي به النص، أن تجعل لله ندا وهو خلقك لأنه خلقك. إذن هذا تعليل للحكم السابق. وقلنا توحيد الربوبية يذكر دليلا على إثبات توحيد الألوهية، ومر معنا فيما سبق. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. والشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. فحد الشرك الأصغر كما جعلنا النص السابق: أن تجعل لله ندا فهو أحسن، وعرف ابن القيم رحمه الله تعالى بقول تسوية غير الله بالله فيما هو خاص بالله أو صرف العبادة لغير الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هو التشبه بالله أو تشبيه غيره به، والتعريفان متقاربان، عن التسوية والتشبيه. وأما الشرك الأصغر ففيه خلاف، حده بعضهم بأنه ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، يعني التنديد الوالد في حديث ابن مسعود أن تجعل لله ندا، هذا له مرتبتان، إما أن يكون مطلق التنديد أو التنديد المطلق. التنديد المطلق ضابطه أن يكون بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، فسوى بين المخلوق والخالق جل وعلا فصرف العبادة لغير الله تعالى، هذا تنديد من كل وجه، لأنه جعل الثاني المخلوق إلها يعبده من دون الله تعالى. وأما مطلق التنديد فلا، هذا قد يطلق ماذا؟ في التسوية اللفظية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، هل المراد به ما أجيب به في حديث ابن مسعود؟ قل لا، المراد به مطلق التنديد، بمعنى أنه لم يصل إلى حد الشرك الأكبر الذي يكون فيه صرف للعبادة لغير الله تعالى، حينئذ يكون في الشرك الأصغر تنديد ويكون في الشرك الأكبر تنديد. عند بعض أهل العلم أن مطلق التنديد ليس محله الاجتهاد، ليس ثم حقيقة شرعية نعبر بها أو أنها توجد في بعض الأقوال والأفعال فنقول وجد الشرك الأصغر، وإنما نقول الضابط في الشرك الأصغر ما سماه وأطلق عليه الشرع بأنه شرك، لكن نظرنا في المعنى فليس فيه التنديد المطلق، حينئذ هذا المعنى وهذا التعريف هذه الحقيقة للشرك الأكبر جعلناها قرينة صارفة، فنقول المراد به أنه شرك أصغر. إذن هذا ضابط، وهو أن يكون إطلاق الشرك الأصغر على الفعل أو القول أو الاعتقاد بأنه ما أطلق عليه الشرع أنه شرك، إذن ما لم يسمه الشارع بأنه شرك قطعا لا يكون شركا البتة، لا أكبر ولا أصغر. لماذا؟ لأن الإطلاق شرعي، ثم إذا أطلق الشارع نظرنا إلى المعنى، فإن كان فيه صرف العبادة لغير الله تعالى أو فيه تنديد مطلق قلنا هذا شرك أكبر، وإلا جعلناه شركا أصغر. ولذلك قال وأما الشرك الأصغر فحده عند بعضهم ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، أو ما فيه تنديد لا على وجه الإطلاق، يعني لا يصل إلى التنديد المطلق، لا يصل إلى التنديد المطلق، وهذا أحسن وأجود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له القائل أجعلتني لله ندا، لما قال له قائل ما شاء الله وشئت، هذا لا شك أنه شرك أصغر، قال أجعلتني لله ندا، دل على أن المعنى هنا التنديد، حينئذ الضابط الصحيح أن يقال ما فيه تنديد ولم يصل به إلى التنديد المطلق ولو لم يسمى شركا في الشرع نطلق عليه أنه شرك أصغر، وهذا أصح من الأول والله أعلم. وينقسم الشرك الأكبر إلى قسمين، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، يعني ما يتعلق بالربوبية ويتعلق بالأسماء والصفات، الشرك مقابل لأنواع التوحيد، يعني أنواعه من حيث الأكبر والأصغر مقابلة لأنواع التوحيد، وعندنا توحيد الربوبية، إذن عندنا شرك أكبر في الربوبية، وعندنا شرك أصغر في الربوبية، وعندنا شرك ظاهر في الربوبية، وعندنا شرك باطن أو خفي في الربوبية، إذن أقسام تتعلق به بالمقابل. توحيد الأسماء والصفات ما يقابله كذلك، عندنا شرك أكبر في توحيد الأسماء والصفات، وشرك أصغر، وشرك ظاهر، وشرك باطن أو خفي، كذلك ما يتعلق بتوحيد الألوهية، عندنا شرك أكبر وشرك أصغر. هنا من حيث التقسيم العام نجعلهما متقابلين بناء على التقسيم المشهور عند المقيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن التوحيد انقسم إلى العلم والعملي، العلم والعملي، والعلم ما يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وربوبيته، حينئذ يقابله الشرك الأكبر والأصغر، والعملي المراد به توحيد الألوهية كذلك يقابله الشرك الأكبر والأصغر. ولذلك قال الشارح هنا نقلا عن المقيم والشرك الأكبر انقسم إلى قسمين، شرك يتعلق بذات المعبود ذات، ولذلك سمى بعضهم التوحيد هنا توحيد الذات، إن كان الأولى عدم استقلاله لأنه داخل في توحيد الألوهية والربوبية، إلا أنه إذا أثبت التعدد حينئذ نحتاج إلى التنصيص عليه. شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، وقسم يتعلق بمعاملته، الأول الذي هو الشرك المتعلق بذات المعبود وأسماء وصفاته، هذا قسمان مر معنا في أول الكتاب، شرك تعطيل أو شرك تعطيل وشرك تمثيل، ما يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، إما أن يكون من جهة التعطيل وإما أن يكون من جهة التمثيل. من جهة التعطيل هذا ثلاثة أقسام، ومن جهة التمثيل هذا قسمان، هذا قسمان. وهذا ضبط المسألة، هذه يمكن لن نستطرد فيها، لكنه مهم من حيث الحكم على المخالف، لأنه قد يقع في الشرك الأكبر، قد يقع في الشرك الأكبر. إذن النوع الأول الذي هو الشرك الذي يتعلق بذات المعبود أسماء صفاته، هذا نوعان، قسم إلى قسمين، شرك تعطيل وشرك تمثيل. فشرك التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعطيل المخلوق من خالقه، وتعطيل الصانع يعني الخالق من كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته، هذا الثاني، وتعطيل حق معاملته، وتقدمت الإشارة في أول الكتاب إلى هذه الأنواع الثلاثة ممثلة. هذه ثلاثة أنواع أقسام لشرك التعطيل. القسم الثاني هو شرك التمثيل، ينقسم إلى قسمين: تشبيه المخلوق بالخالق كشرك النصارى وعبدة الأوثان، شبهوا الخالق، شبهوا المخلوق بالخالق، يعني شبهوا أوثانه بالله تعالى وعبدوها معه. والثاني من شرك التمثيل العكس، تشبيه الخالق بالمخلوق، إما أن يشبه المخلوق بالخالق، وهذا الكثير، كتشبيه الأصنام بالباري جل وعلا وصرف العبادة لهذه الأصنام. العكس، تشبيه الخالق بالمخلوق، كأن يقول يد الله مثل أيدينا، هذا شرك أكبر، شرك أكبر. أو عين الله كأعيننا، وهذا شرك أكبر، وتقدمت الإشارة في أول الكتاب إلى هذين النوعين. النوع الثالث يعني من نوعي الشرك الأكبر، شرك يتعلق بمعاملته، وهو ما يسمى بالشرك في الألوهية، وهو الذي عانى به الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. وهذا على جهة الإجمال انقسم إلى أقسام مشهورة: الأول شرك الدعوة، كقوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعاء. والنوع الثاني شرك المحبة، كقوله سبحانه: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله الآية، وهذا أفرد له بابا شيخ الإسلام. الثالث شرك الطاعة، كقوله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، أو الشرك في الطاعة. الرابع شرك الإرادة والقصد، كقوله سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه أنواع تتعلق بتوحيد، تتعلق بالشرك الأكبر في توحيد الألوهية، وكل واحد منها له ضابط وله مسائل تتفرع عنها، مما ينبغي بل يجب العناية بها، لأنه لا يمكن أن يفهم التوحيد على وجهه وتفصيله إلا إذا فهم الشرك على جهة الإجمال والتفصيل، وبضدها تتبين الأشياء. إذ لو لم يعرف شرك الطاعة كيف يتجنبه؟ إذ لو لم يعرف شرك المحبة كيف يتجنب؟ هذا محال، تجنب المجهول محال. حينئذ يتعين ماذا؟ يتعين عليه العلم به، لا ليتلبس به، فإنما من باب ماذا؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ويفترق الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر في أمور، منها أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه، يعني إن مات عليه دون توبة، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك الأصغر فهو تحت مشيئة الله تعالى، الشرك الأصغر فهو تحت مشيئة الله سبحانه، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة أم لا؟ قولان، وقولان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والصواب أنه داخل تحت المشيئة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحجة ذلك أن الصحيح أن الشرك إذا أطلق في الكتاب والسنة انصرف إلى الشرك الأكبر. القرآن من أوله إلى آخره أطلق فيه لفظ الشرك، ولم يستفصل الصحابة عن معنى هذا الشرك. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، سألوا عنه. إذن هو خلاف الأصل، خلاف الأصل. دل ذلك على أن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به المراد به الشرك الأكبر، حينئذ الذي خصه هو الشرك الأكبر، ما عداه فهو ذنب من الذنوب داخل تحت المشيئة، فهو داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الصواب في هذه المسألة. ومنها من الفوارق أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. انظرون قال لئن أشركت، أطلق الشرك، ودل على أن المراد به ماذا؟ الشرك الأكبر. وكل لفظ جاء في القرآن وكذلك في السنة وأطلق فيه لفظ الشرك حمل على الشرك الأكبر، لأنه هو الأصل، هو الأصل. والدليل حديث فسئل عنه فقال الرياء، إذن سئل عنه عن ماذا؟ عن الشرك الأصغر. لما قيده دل على أنه ليس هو المراد بالإطلاق في كتاب والسنة، هذا نص واضح بين في هذه المسألة. وأما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه، على تفصيل فيه في مسائل الرياء ونحوها. ومنها أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة. ومنها أن المشرك شركا أكبر خالد مخلد في النار إن مات على ذلك دون توبة، أما المشرك شركا أصغر فهو كغير من الذنوب. قوله ما لم ينزل به سلطانا أي برهانا وحجة، بل أنزل البرهان والحجة في تحريمه، وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق، والسلطان والبرهان والحجة والدليل ألفاظ مترادفة. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، مراد التحكم هنا بالمشركين، لأن يعني الله لا ينزل برهانا بأن يكون غيره شريكا له، بأن يكون غيره شريكا له. إذن ما لم ينزل به سلطانا، هل هناك شرك نزل به سلطانا؟ قل جواب لا. إذن هذا القيد هنا المراد به التحكم بهم، يعني كل شرك فهو باطن، وليس عندنا شرك نزل الله تعالى عليه برهان أو برهان وسلطان. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا آخر المحرمات المذكورة في هذه الآية. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني بحقيقته، وأن الله تعالى قاله، أي وأن تقولوا على الله من الافتراء والكذب ما لا علم لكم به. فختم هذه المحرمات بالقول على الله بلا علم، لأنه أصلها وأعظمها وأصل كل بدعة وحدث في الدين، ففيه تحريم القول على الله بلا علم. وأن تقولوا، يعني وقولكم على الله، أن ما دخلت عليه تعم على السابق. والصحيح في القاعدة هنا أن المعطوفات بالواو الثاني والثالث والرابع يكون على الأول لا على ما قبله، إذا كان بأو والواو، أما بفا وثم يكون على ما قبله. جاء زيد فعمر فخالد، خالد معطوف على عمر ليس معطوف على زيد، كذلك إذا جاء بثم، جاء زيد وعمر وخالد، خالد هذا معطوف على زيد على الأول، على الأول. هنا كذلك وأن تقولوا هذا معطوف على الفواحش، ففي الآية تحريم القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وقدره ووصفه بضد ما وصف به نفسه، لأنه أطلق. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي قول في الشرع والقدر، في الشرع والقدر، في أمره ونهيه، في أمره ونهيه، ما يتعلق بذات المعبود بأسمائه وصفاته فهو داخل، لأن اللفظ إذا أطلق حمل على ماذا؟ على مطلقه، بمعنى أنه لم يقيد، لم يقيد. فكل لفظ أطلق في الشرع فالقاعدة حينئذ تنص على ماذا؟ على أنه يجب إعماله في جميع مظانه. فلما أطلق هنا ولم يقيده، أن تقول على الله في العبادات، في الأوامر والنواهي، في القدر، في الإيمان، في الإسلام، أطلقه ما قيده بشيء، حينئذ نقول يعم كل ما ذكر. والمصنف هنا ذكر في ماذا؟ في باب القول على الله تعالى بلا علم، في باب الأسماء والصفات. فكل من وصف الله تعالى دون أن يقف على نص فقد قال على الله تعالى بلا علم كذلك، وكل من نفى ما أثبته الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حينئذ قال على الله تعالى بلا علم، فهو مفتر وكاذب، فهو مفتر وكاذب. وفي هذه الآية رتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ به بأسهلها وهي الفواحش، هذا على قول ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم ثنى بما هو أشد تحريما وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك بالله،